التائبون العابدون الحامدون

نفس

إليه مرجعكم جميعا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وما

وجوههم قطار

فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تعبدوا إلا الله عليم بذات الصدور.